مسجل معايا. لا مش هو مسجل. مش انت مسجل انا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا، نسأل الله جل وعلا أن يهمنا الإخلاص وأن يثبت لنا هذا الخير حين أبدا. ما زلنا مع كتاب ربنا، اللهم يسر لنا إتمامه وأنت أرحم الراحمين. نعم، إلى سورة الشعراء. نعم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. طبعا مش محتاجه. عليكم السلام وبركاته. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جزاكم الله خيرا. هنا كما قلنا بأن نوح عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله جل في علاه، وما ازدادوا إلا عتوا وطغيانا وتكبرا، وردوا على نوح رسالته وأرادوا قتله، فأمر الله جل في علاه أن يصنع السفينة فكانوا يأمرون عليه ويستهزئون. وأيضا من ضمن الحجج والبراهين التي كانت عندهم لرد نوح ولرد رسالة نوح، أمين عليكم السلام وبركاته، رفع الله مقامكم جزاكم الله خير، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض. شوف هذا الذي عندهم، بوركتم جزاكم الله خير. شوف الذي عندهم هنا الآن، العلة التي عندهم في مسألة رد الرسالة وعدم الانصياع والانقياد للرسول الذي بعثه الله جل وعلا وابتعثه من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وطبعا هنا يقصدون بذلك يعني العبيد، ويقصدون بذلك الضعفاء والفقراء والمساكين. وطبعا هنا في قراءة قرأها بعض القراء وأتباعك الأرذلون، وهذا أظن أنه شاذ. وش سامع عمال يشد عليه عشان هذا البريك، فانت بقى مش يعني ما تضع في ذهنك كده معلش بعد ما ماشي عفوا. فعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ في القراءة الثانية أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. هنا حكم عظيمة جدا بأن الله جل وعلا في هذا الباب يبتلي الكبار بالصغار، يبتلي الوجهاء والسلطان والغنى بالفقراء، يعني أيضا الذين قد تكبروا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا يعني كيف نؤمنوا هؤلاء قد آمنوا على العبيد الذين آمنوا والضعفاء والفقراء الذين اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كما رد عليهم الله جل وعلا. وهذا نفس المنطق الذي كان فيه التجبر على عدم الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ أبو جهل نفسه قال ذلك، يعني كيف أن الله تعالى اختار محمدا من بيننا وفينا من هو أعظم منه؟ فقال الله جل وعلا، قالوا يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فانظر كيف يعني قرأها ابن مسعود جيد، وقراءة يعقوب ممتازين، جزاكم الله خيرا، ليست شاذة. طيب الحمد لله. قال واتبعك الأرذلون، قالوا أنهم لك وأتباعك الأرذلون. نعم هو يعقوب، نعم الذي قرأها ابن مسعود أيضا، نعم يقول ابن مسعود قراءة. طيب جيد الحمد لله وشكرا. قالوا أنهم لك واتبعك الأرذلون، قالوا أنهم لك وأتباعك الأرذلون، يعني وأتباعك الأرذلون، العفو سيدنا سيدنا واتبعك الأرذلون، أنهم لك وأتباعك الأرذلون. فكأن الذي صدهم ذلك، بل كما قلت اعتلى الأمر عندهم في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني لولا أنزل هذا القرآن رجما من القريتين عظيم. هم يرون بأنه لا يستحق أن يكون نبيا، وهو بين أظهرهم، وأنه أحق بذلك من سبحان ربي العظيم. ومسألة النبوة هبة، وأيضا الهداية أيضا هبة واصطفاء، فإن الله جل وعلا لا يهدي أحد يعني إلا أن يكون محلا قابلا للهداية، وإلا أن تعلم يقينا بأن الله جل وعلا عليم حكيم يضع الشيء في موضعه بأبي هو وأمي. النبي قال ذلك وبينه في أكثر من موضع، والله بين ذلك عن نفسه في كتابه في غير موضع بيانه الله جل وعلا. قال وأضله الله على علم، قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله تفضلا ومنهم من حقت عليه الضلال. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون. طبعا كما قلنا بأنه قال الأرذلون، قال ذلك العبيد ليسوا السادة، وأيضا الفقراء والمساكين ليسوا أصحاب الوجاهة والمال والصناعات وغير ذلك. قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا لم أعلم بصناعتهم ولا أعلم بما يعملون، أنا الذي عندي هو أنني دعوتهم إلى الله فاستجابوا. وهذا الأصل، يعني هذا الأصل بذلك أنهم قالوا إن ربكم هو الواحد الأحد الذي يستحق أن تصرف له العبادة، فانقادوا فصرفوا العبادة لله جل وعلا. هم خير الناس، سواء كان حائكا، كان صانعا، كان خبازا، كان حجاما، كان ما كان هو. ولذلك الله جل وعلا بين في الكتاب أن كرمكم عند الله يتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لا فرق بين العربين والعجمين إلا بالتقوى. عفوا، بلال يتقدم على معاوية على أبي سفيان وعلى سويد بن عمرو وعلى كثير من أصحاب الوجهات في مكة. فالمسألة هنا من مال قلبه لله جل وعلا وانقاد وانصاع هو التقي النقي المرفوع الذي له الحظ عند ربه. أما هؤلاء مالهم أموالهم هو أموالهم عليه عندهم الله تعالى الذي رزقهم إياه، يترفعون بأموالهم عن عبادة ربهم الذي رزقهم هذا الرزق سبحانه وجل وعلا، وهذا طغيان منهم وتكبر. ولذلك اختبرهم الله جل وعلا واختبرهم بهؤلاء الضعفاء، من الحكمة أنه اختبرهم أيضا بهؤلاء الضعفاء، يعني الله جل وعلا جعل هؤلاء الضعفاء الذين يتبعون الأنبياء جعلهم فتنة للذين استكبروا. فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وأتباعك الأرذلون، قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، مالي ولصناعتهم، مالي ولصنائعهم، مالي ولما هم فيه من فخر أو غنى، أنا لي أنهم آمنوا بالله وآمنوا به رسولا، أنا لي أنهم انقادوا إلى طاعة الله جل في علاه وانصاعوا إلى أحكام الله جل في علاه. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. فأنا أنا الذي علي أن أؤدي الرسالة، وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا، والحساب كل الحساب عند الله جل وعلا ليس عندي. قال ما على رسولنا إلا ما على الرسول البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. الحساب على رب العالمين، ولا يملك الرسول نفعا وضرارا لا لنفسي ولا لغيره. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني إن كنتم تعلمون إن كنتم تعقلون لست أنا الرب الذي سيحاسب فيعطي ويمنع، لا الذي سيحاسب والله جل وعلا الذي أرسلني ليعبدهم له سبحانه جل وعلا، فإن أجابوا فلهم الثواب، وإن تخلفوا عن ذلك فعليهم العقاب. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. اشتد عليهم في هذا الباب. فأنا لا أردهم ولا أرد إيمانهم من أجل أنكم زعمتم أنهم أراضي الناس، بل هم رفعاء القوم. قال وما أنا بطارد المؤمنين، شوفوا هنا لما قال وما أنا بطارد المؤمنين وصام بالوصف الذي يفهم لما هو ليس بطارد هؤلاء، لما يقبل هؤلاء لأنهم آمنوا بالله جل في علا، ومن آمن بالله خير من ملء الأرض ممن كفر بالله جل في علا. ضعيف واحد مستهان به، قد آمن واحد ربه جل في علا بملء الأرض من الكفرة من الوجهاء وأصحاب السلطان وأصحاب المال وغير ذلك وغير هؤلاء. نعم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا ما علم ما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وشوفنا أيضا ناسبة أن يأتي بالربوبية، إن حسابهم، والحساب والعطاء والمنع والثواب والعقاب كل ذلك من لوازم الربوبية، إن حسابهم إلا على ربي. وهنا أيضا فيها أن الله جل وعلا أوحى أن يقول بذلك وهو تشريفا له، تشريفا النسبة لله جل وعلا، لأنهم يشككون أنهم من قبل الله، فلما تأتي النسبة من الله جل وعلا تؤكد أنهم مرسلون من قبل ربه. من حساب إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، أبرأ من ذلك ولا أفعل ولا أحارب المؤمنين من أجل رضاكم ومن أجل أن تدخلوا الدين. لا تدخلوا الدين، لكني لا يمكن أن أخرج منه من دخل فيه، ولا أكون سببا في هدم بناية يبنيها الله جل وعلا بدخول هؤلاء. قال وما أنا بطارد المؤمنين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما اشتد الأمر عليهم عذابا، أمرهم إلى الهجرة إلى الحبشة. قال وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. هذه وظيفتي، أما ما أنا بالذي لا أقبل إيمانهم لزعمكم بأنهم أراضي. نعم. ثم قال وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. إن أنا ما أنا، والنفي والإثبات، النفي والإثبات فيه حصر وقصر. ما أنا إلا نذير مبين، يعني وظيفتي العظمى في هذه الدنيا هو أنني نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين. من المرجومين، هذا المنطق، منطق الطغيان ومنطق التعالي وعدم مقارعة الحجة بالحجة. عندما قالوا وما أنا بطارد المؤمنين، قالوا لئن لم تنتهي، قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين. انظر هنا إلى التكبر، هم يتكلمون مع رسول هو أول رسول لهذه الأرض، للبشرية في الأرض، وهو أعظم الرسل مكانة، من أعظم الرسل مكانة وخير مناطق الطراف في زمانه. نعم. قالوا لئن لم تنتهي من دعوتك لنا، يعني لا تكونن من المرجومين، قالوا يعني التجرؤ سيكون عليه صريحا سافرا، وقيل يرمونه بالحجارة، وقيل يقتلونه. وهذا تهديد الأنبياء، يعني في كل عصر وفي كل أمة من الأمم، بل قد تحرك بنو إسرائيل وقتلوا أنبياءهم، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، اتبعت كلمتهم على قتل عيسى عليه السلام، أرادوا قتل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فهم قتل للأنبياء. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني بالضبط مثل ما قال هؤلاء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لغة الطغيان عدم الانقياد. المسألة أنهم ما أرادوا لابد أن يكون، ومهما حدث من الآيات والحجج والبراهين التي أتتهم هم يركبون هواهم. ولذلك قال الله جل في علا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. وأيضا قال الله جل في علا: وأضل الله الله على علم. وقال الله جل في علا: أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك جاء في السنة وكان مختلف في إسناده، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قالوا لئن لم تنتهي، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال إني، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال رب إن قومي كذبون. وأدعو طعنا نوح عليه السلام دعا عليهم دعاء مستجيب عندما قال لا تذر من الأرض من قال رب لا تذر من الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يرد إلا إلا إلا فاجرا كفارا. نعم، فهنا لما قال رب إني مغلوب فانتصر، قال رب إن قومي كذبون ودعا ربه أن ينتصر. قال ففي الآية الأخرى أن نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان بكفر. أغرقهم الله جل وعلا. ولذلك الخطود أنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض اقلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فسبحان ربي العظيم ما نجا إلا أصحاب السفينة. واستجاب الله دعوة نوح عليه السلام فأورق الأرض ومن عليه، أورق الأرض جميعا ومن عليه. قال ربي إن قومي كذبون. وانظرنا هو لهم رمز عز، هو لهم رفعة، ومع ذلك يعدونه. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني اقضي بيني وبينهم قضاء. وهذا القضاء هو نزول العذاب عليه إن جاء أهل الإيمان، ونزول العذاب على أهل الكفران. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني افتح بيني وبينهم فتحا، اغض بيني وبينهم واحكم بيني وبينهم وأنزل العذاب والرجس عليهم. قال ونجني ومن معي من المؤمنين. وقد أنجاه الله جل وعلا السفينة عندما أمره أن يصنع السفينة، والسفينة في الصحراء لا تفيد، فكانوا يسخرون منه. فكانت السفينة يقول إن تسخروا منا فإن أسخر منكم كما تسخروا. قال الله تعالى فأنجيناه من معه في الفلك المشحون. والمشحون يعني المملوء، يعني ملئ من الحيوانات، من الطيور، من الإنس. نعم. قال ثم أغرقنا بعد الباقين، يعني أغرق الله جل وعلا قوم نوح جميعا كما وصف الله تعالى بأن السماء أمطرت والماء يعني تفجرت عيونا والتقى الماء فأغرق الجميع وما نجا إلا أصحاب السفينة فقط. لذلك قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا الختام سنأتي به إن شاء الله في درس القادم الفوائد المستنبطة. إن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض. جعلهم سخريا فتنة لتظهر المعادن. الأصل حمل الناس على الظواهر لا على الباطن، الأمر على الظاهر. قالوا معين من مكانوا يعملون فيه.